بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو عرف المصلح السياسي أن تحزيب الأمة وجعلها شيعاً تتقاتل في سبيل حزبيتها وتنسى بذلك التحزب مصالحها ومرافقها هو سنة عدو الله فرعون، القدوة السيئة في الاستبداد، والمثل الواضح في الطغيان والظلم. لو عرف الناس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمه وتمكين سياسته، يخلق في الأمة الأحزاب ويغذي فيها معنى الحزبية بأساليبه الشيطانية، ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من مصالحها، فيعلقها على محال، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة باسطة سلطانها، فإنها على حساب الحزبية تعيش وبواسطتها تصل إلى ما تريد. ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبين وسن لهم هذه السنة، بل هو عمودهم الفقري وربهم الأعلى، يملي عليهم من وحيه الشيطاني ما يستبيحون به إرهاق الناس وإذلالهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسي هو أن طريق النفي للزعماء كان سنة لأقوام الرسل معهم، وكأن الغاصب تلقاه عنهم. فهذا ملأ شعيب المستكبر يقول له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. وهؤلاء قوم لوط يتآمرون على إخراجه وحزبه، فيقول الله عنهم: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وحسبك أن الله تعالى يحكي عن الكفار من أقوام الرسل جميعهم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أليس ذلك هو الذي يقوله الغاصب للزعماء؟ وهل للغاصبين ملة سوى أن تبقى الناس لهم عبيدا مسخرين ويكدون في بلادهم وهم بخيراتها يتمتعون؟ إذا ظلموهم شكروهم على الظلم، وإذا استعبدوهم حمدوهم على طريقة الحكم. هل للغاصب مطلب من الزعماء فوق أن لا ترتفع رأس للمطالبة بحق، ولا يصيح إنسان في وجه الظلم والاستبداد؟ وكذلك لو رأى المصلح السياسي ما صنعه قوم إبراهيم معه وقد أقام عليهم الحجة وسد عليهم مسالك القول، لو رأى كيف يلجؤون إلى الحديد والنار بعد أن أعوزتهم القوة المعنوية، يحفرون له خندقا مملوءا بالنار لإلقائه فيه ليستريحوا منه ومن دعوته، لو رأى ذلك المصلح لعلم أنها سنة الله في المبطلين، لا غنى لهم عن البطش متى عجزوا عن الحجة. هذا قليل في كثير مما تضمنته سيرة الرسل عليهم السلام من عبر وما اشتملت عليه من آيات. لذلك رأيت أن أضع كتابي هذا في سيرة الرسل معولا على القرآن الكريم، وسميته دعوة الرسل إلى الله تعالى. ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ في قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر أيام المشيخة الأولى لأستاذنا المصلح الشيخ المراغي. ومن حسن المصادفة أني لم أضع مقدمة الكتاب إلا في عهد مشيخته الثانية، التي أرجو له فيها التوفيق والسداد، وأتمنى له ما يتمناه كل مسلم غيور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، المؤلف رحمه الله كتب هذا الكتاب في وقت ما كانت الكفار متصبين مصر محتلينها، فلهذا يذكر هذه الأشياء. والحقيقة هذا ذكره الله جل وعلا عندما أهبط آدم من الجنة، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني بعض بني آدم لبعض عدو، وهذه خلقته جل وعلا. وليس المقصود هنا في قوله اهبطوا في صيغة الجمع أن يدخل فيه عدوهم الشيطان، هذا شيء متقرر ومعروف، ولكن المقصود أنه في المستقبل أن بنو آدم يعادي بعضهم بعضا. ولهذا جاء في سورة طه اهبطا بعضكم لبعض عدو، يعني الخطاب يكون لآدم وزوجه حواء، فهم خلقهم الله جل وعلا مؤمن وكافر، والمؤمن عدو الكافر والكافر عدو للمؤمن، وهذه لا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما كونه ينبغ فيهم مثل من هو مجرم في غاية الإجرام مثل فرعون وله نظراء فيستعبد الناس ويستضعف طائفة منهم كما أخبر جل وعلا، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني يترك نساءهم لا يقتلها فيقتل الأبناء. ذكر المفسرون أن سبب هذا أنه قيل له في من يعرف تاريخ الرسل وشيء من أخبار الله جل وعلا، إنه سيكون زوال ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، قال إذن نقتل أبناءهم حتى لا يزول الملك. ومن عجائب قدرة الله جل وعلا أن يتربى من يكان زوال ملكه على يده في بيته، فإنه كان لما أمعن في القتل قال له قومه يوشك أن لا نجد عمال ولا نجد من نسخره في أعمالنا وبنائنا وغيرها، لأنه ينتهي الرجال بني إسرائيل، فقال إذن تقتلون الأولاد سنة وتتركونهم سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها المواليد، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. أوحى الله جل وعلا أمه وحيا الهائميا أنها إذا خافت عليه أن تضعه في صندوق من خشب وتلقيه في النيل، وقال لها ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ففعلت ذلك. خرج آل فرعون يتفرجون في النهر فوجدوا هذا الصندوق وأخذوه، فلما فتحوه إذا فيه غلام فقال اقتلوه، يقوله فرعون، فقالت امرأته لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فقال ينفعك أنت أما أنا لا، فنفعها وهو لم ينفع بل ضره. فمن حكمة الله جل وعلا لما أخرجوه طلبوا له مرضعة فلم يقبل أي مرضعة، وأمه أرسلت أخته تنظر وتسبر ماذا يفعل به وأين ذهب، فقالت لهم ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له من الناصحين، قالوا وما يدريك، قالت رغبة لما عند الرئيس، أرسلوه معها وذهب إلى أبيه، ثم تربى في بيته ويأكل من طعامه. وهذه من لما أراد الله جل وعلا، لأنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رسول إلا وقد رعى الغنم، قيض الله سببا أنه يذهب لرعاية الغنم، فقتل قبطيا كان يتخاصم مع رجل من بني إسرائيل، وقتله خطأ لأنه ضربه بيده صابت مقتلا فمات، فخاف. جاءه رجل ناصحا له وقال إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، خرج كما ذكر الله جل وعلا، توجه إلى ماء مدين، وجد عليه الأمة التي يسكون، وجد امرأتين دونهم تذودان، سألهم ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما وكان قد تعب من الطريق وجاع، فأوى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إلى آخر القصة. فآجره والد المرأتين 8 حجج أو 10 إن أتمها، فالأمر إليه بأن يزوجه إحدى ابنتيه، فأكمل المدة برعاية الغنم. لما أكمل سار بأهله ليلا وكان الوقت باردا فأضاع الطريق، فقال لأهله امكثوا في هذا المكان لأنه رأى نار، سآتيكم من هذه النار إما بخبر، يعني خبر في الطريق أينه، أو آتيكم بقبس شهاب لعلكم تصطلون. فكان هذا النار التي رآها جعلها الله جل وعلا له حتى يكلمه، فكلمه جل وعلا بدون واسطة، سمع كلام ربه جل وعلا، وأمره بأن يذهب إلى فرعون وقال له ما الذي بيمينك؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بها يعني أضرب الشجر فيتساقط الورق للغنم تأكله، فقال ألقها فإذا هي حية عظيمة تسعى. فهرب موسى عليه السلام، قال إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا، أرسله إلى فرعون. فسيأتي تأسي قصته مطولة، لأن صاحب هذا الكتاب جمعها من كتاب الله جل وعلا وتكلم عليها حسب ما عن له في ذلك الوقت، وإلا ففيها من العبر والعظات والأمور العظيمة ما ينبغي للإنسان يتأمل، لأن كلام الله فيه كنوز من المعرفة ومن العبر ومن الآيات التي لا تنتهي، وليس في القصة فقط، في كل كلام الله جل وعلا. ولهذا نجد منذ نزل القرآن إلى الآن والعلماء يتكلمون فيه ويفسرونه ولا تنتهي آياته وأحكامه وما أودع الله جل وعلا فيه من مصالح الناس. والمقصود كونه مثلا أنه إن رؤس الضلال والكفر أنهم يحزبون الناس، هذا كما ذكر يعني حزب يكون لهم معهم يؤيدهم، وحزب يكون يتبع الحق ولا بد أن يكون فيهم العدا كما ذكر الله جل وعلا، وهذا عرفوا أن هذه مصالحهم بها تثبت أقدامهم، لأن ليس كل الناس يكون متبعا للباطل مؤيدا له، لا بد أن يكون هناك من يريد الحق ومن يفعله ومن يقاتل في سبيله. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده. وفرعون صار في هذا له قدم راسخة، فهو كما أخبر الله جل وعلا من أئمة الكفر الذين يدعون إلى جهنم، وله نظراء، وسنة الله لا تتغير في عباده. نعم. قال رحمه الله: أما الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم في القرآن الكريم، لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم، وإنما يكمن ذلك في رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والرد. وكل الرسل لهم دعوات مع قومهم، ولكن ليس كل الرسل ذكرهم الله جل وعلا، فإنه جل وعلا يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. ولما ذكر عاد وثمود قال: وقرونا بعد ذلك كثيرة لا يعلمهم إلا الله. فالأمم كثيرة والرسل كثيرون، قد جاء في حديث أبي ذر الذي صححه ابن حبان ذكره في صحيحه أن أبا ذر ذكر سأل الرسول قال: كم الأنبياء؟ قال: 100,000 وبضعة وسبعون ألف أو بضعة وثلاثون ألف. قال: كم الرسل منهم؟ قال: 310. جم غفير. فإذا كان الرسل مثلا بهذا العدد والأنبياء أضعاف ذلك كثيرة، فالذين ذكروا في القرآن 25 فقط، 25 رسول، وليس كلهم صار لهم دعوة مثل دعوة الرسل أولو العزم وغيرهم. بعضهم يذكرهم الله جل وعلا، ولكن هؤلاء أولهم آدم عليه السلام، ثم بعده يعني رسل يذكر العلماء أنهم بين آدم وبين نوح مثل شيث ومثل. فالمقصود أن الذين لا ذكر لهم جل وعلا سيرة مع أنبيائهم قليل بالنسبة لمجموع الرسل. نعم. قال: وإنما يكمن ذلك في رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والرد، وفيها من العظمة وعلو شأن ما ينفع المصلح، أو من الآيات الخلقية والعبر ما يقوي الإرادة وينمي داعية الخير. فنبي الله يوسف عرضت لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في القرآن لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن، لأن قصته مع الإخوة. ومقصوده يعني دعوته إلى الإسلام، الذي جاء في ذلك أنه دعا أهل السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخره. ولم يكن هناك دعوة، ولكن في الواقع ما يلزم أنه ليس له دعوة، لأنه ما ذكر إلا هذا، لأن الله جل وعلا ذكر عن مؤمن آل فرعون أنه لما دعاهم على إلى الحق وإلى الهدى قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا معناه أن كان له دعوة غير ما ذكر في ما ذكره في يعني دعوة الذين دخلوا معه السجن. ولا يلزم أن يكون ما ذكرت لا يكون له دعوة، وكذلك غيره. نعم. قال: لأن قصته مع الإخوة ومع امرأة العزيز حافلة بالعظات والعبر. وقد رأيت بهذا يستدل يعني في قول المؤمن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. دليل على أنه لم يبعث رسولا بعد يوسف إلا موسى، إن موسى هو الذي بعث بعد يوسف، فإذن هذا يدل على أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء وقد ماتوا في مصر هم ووالدهم يعقوب عليه السلام، والمدة يعني كانت على ما يذكره المؤرخون يعني ليست كثيرة، والأعداد التي ذكرت ذكرها بعض المفسرين أعداد بني إسرائيل فيها مبالغة كثيرة ليست كذلك، ولهذا يقول فرعون إنهم شرذمة قليلون يعني لما خرجوا وأراد أن يتبعهم، هذا أيضا يدل على أنهم أن القبط أكثر منهم بكثير. هذه أمور يعني يحتاج تتأمل في كتاب الله وينظر فيها، أن بعضها بعض في الآيات إشارات إليها. نعم. قال: وقد رأيت أن يكون شرحي لكتاب دعوة الرسل متصلا بالحياة الحاضرة وعلى أسلوب جديد أصل فيه الماضي من التاريخ بحاضره جهد الطاقة، وأقارب بين المفسدين في عهودهم الأولى والمفسدين في عهدنا الحاضر، وإن كان الإفساد متفاوتا، فأولئك يفسدون على الناس أمر الدين وهؤلاء يفسدون على الناس أمر الدنيا. يعني هؤلاء يقصد به المستعمرين الكفار يفسدون أمر الدنيا والدين، ليس أمر الدنيا فقط، يبدأون أولا بأمور الدين ويدعون الناس إلى اتباعهم وإلى ما عندهم من العلوم وغيرها، ويقولون لهم إنكم متأخرون ولا ينبغي أنكم تلتزموا ما أنتم عليه، لأنه هو السبب في تأخركم وعدم اختراعاتكم. نعم. قال: وقد كانت عدتي في ذلك الكتاب بعد المراجع التي بينتها في آخره هي التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبر والإمعان. المراجع قليلة التي ذكرها، عدد 3-5 مراجع والله، ما ذكر مراجع كثيرة. نعم. والإمعان فيما عليه الناس من أخلاق وطبائع وما تميله الحوادث الحاضرة من عسف وجور ونفاق ورياء، وفي اعتقادي أن أصدق تفسير هو الذي يستمده صاحبه من الواقع، يعني أنه يطبق الآيات على الواقع فيفسرها على هذا، وهذا فيه خطورة، لأنه قد مثلا يطبقها على شيء ليس هو المراد فيكون قولا على الله بلا علم، كما هو واقع كثير من الذي يتكلم في هذا. نعم. وكذلك أعني كثيرا بتحليل كلمات كل رسول وأوازن بينها وبين كلمات خصومه وما اشتملت عليه كلمات الرسول من عفة وأدب وما يقابله وما يقابل به من سخف وحمق، وأعلق دائما على تعلق الرسول بربه واعتصامه بخالقه ومولاه، وأدعو المصلح أن يتأسى بالرسول الذي أكتب عنه في ذلك الخلق الطيب. وكذلك أعني بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم. وكذلك أعنى وكذلك أعنى بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم وما تملك قواهم من حب للصالح العام، وكيف صبروا على ما ينالهم من أذى ودأبوا على دعوتهم واثقين بأن النصر حليفهم. يعني تكون العناية في هذا أهم، وهذا أمر مهم في الحقيقة. نعم. موطنين نفوسهم على أن العاقبة لهم وأنه ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد وأن يكون له من الإرادة الحديدية ما لأولئك الرسل حتى لا يزيده إيذاء الناس له إلا استمساكا ببدئه وثباتا على عقيدته ورأيه. وناهيك قول نبي الله يوسف عليه السلام للنسوة اللاتي تآمرن عليه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه. أوضح من هذا قوله جل وعلا إن هذا القرآن يدعو للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، هذا أوضح من هذا الذي ذكره. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أهتم كثيرا بربط سيرة الرسل بحال المسلمين اليوم في سياستهم العامة، لأن الدين جاء لإصلاح حال الناس في سياستهم كما جاء لإصلاحها في نفوسهم وأخلاقهم. ومن حاول أن يفهم الدين عاريا عن السياسة العامة فإنما يحاول أن يشطره شطرين فيأخذ بعضا ويدع بعضا. فلا عجب أن يجد رجال الوعظ في كتاب هذا ما يشد عزمهم وينير قلوبهم، وأن يجد فيه رجال السياسة ما يرفع نفوسهم ويوجهها للصالح العام ويعرفها بالله وسننه في وعده ووعيده وعادته مع المصلحين والمفسدين. ولا عجب أن يعرفوا أن لا غنى لهم عن الأخذ من مشكات الوحي السماوي وتضلع من معين المعارف الإلهية التي أودعها الله كتابه الحكيم حتى يكونوا ساسة علماء وقادة حكماء يبصرهم الله فيبصرون ويعرفهم فيعرفون. إذا كان من الواجب على الزعماء السياسيين وقادة الشعوب أن يدرسوا تاريخ النهضات في الأرض ليضموا عقولا إلى عقولهم، فأولى بهم أن يدرسوا تاريخ الرسل وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحيح وينبوعها الصافي وهو القرآن الكريم. وأنا زعيم بأن دراستهم لتاريخ الرسل ستجعلهم قادة على نمط لم يألفوه من قبل، ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة التي تبنى على سنن التي تبنى على سنن حكمية عادلة وأخلاق ليس هذا فقط. القرآن يعني ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وبينه ووضحه، ليس فقط يعني في الزعامات وفي الدعوات وفي هو في الحقيقة نور وهدى، ولكن يحتاج إلى تأمل وإلى عمل أو مجرد علم فقط. فيكون مثل ما كان الصحابة عليه، كانوا إذا تعلموا آيات معينة عملوا بها ولا يتجاوزوها إلى أن يطلبوا العلم الكثير، لأن المقصود العمل. فلهذا صارت سيرتهم وصارت حياتهم لا تشبه حياة الناس، وصار يعني نصر الله لهم وتأييده لهم شيء باهر وظاهر جدا مع قلتهم ومع يعني قلة ما عندهم من السلاح ومن العدة في مقابل أعدائهم. حتى قال خالد بن الوليد مرة لما حاصر حصنا من الحصون سنة وامتنعوا عليه، صار يخاطب ويقول يا هؤلاء والله لو قدر أنكم تكونون في السحاب لقيض الله لنا شيئا يوصلنا إليكم، ولقد جئتكم بقوم يحبون الموت ك كما تحبون أنتم الحياة. فهكذا كانوا في على هذه وكل ذلك لأنهم امتثلوا أمر الله وفهموا خطاب الله وطبقوه على أنفسهم، فأعطاهم الله جل وعلا ما طلبوا وما استحقوا، فقضوا على أكبر دولتين في ذلك الوقت التي كانت كل واحدة تناظر الأخرى، دولة الروم ودولة الفرس، في وقت وجيز، وقد انقسموا إلى قسمين مع قلتهم، قسم يحارب الفرس وقسم يحارب الروم، وفتح الله عليهم فتوح عظيمة، وهم واثقون لأنهم يخاطبون أعداءهم ويقولون لما قال لهم قائد الفرس: ما الذي جاء بكم وقد عهدناكم لا قيمة لكم تأكلون من خشاش الأرض ومن، قالوا: نحن كما عدت، ولكن أرسل الله إلينا رسولا فبصرنا وعلمنا وفهمنا ووعدنا النصر، فنحن على وعده وبعهده متمسكون. وصار كما قالوا رضي الله عنهم، هكذا يعني لأجل أنهم اتبعوا القرآن وفهموه وطبقوه على أنفسهم وساروا على السيرة التي أرادها ربهم لهم، فصارت العزة لهم والقوة لهم والملك لهم، وليس مقصودهم الحصول على أموال الناس أو التحصل على ملك الأرض، وإنما مقصودهم نشر الإسلام. ولهذا كانوا يقولون إذا خاطبهم أعداؤهم: ما الذي جاء بكم؟ يقولون: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا كان هذا مقصوده. نعم. قال: ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة التي تبنى على سنن حكيمة عادلة وأخلاق طيبة مرضية وعقيدة كالجبال ثباتا ورسوخا، وبذلك يسعدون ويسعدون أممهم. لو أن الناس عنوا بدراسة كتابهم السماوي عنايتهم بكتب الناس لكان لهم شأن غير هذا الشأن وحال غير هذا الحال. ولكن ماذا نصنع وقد كتب الله علينا الجحود حتى على رجال المدنية منا وقدر لنا الحرمان. هذا تحتاج بالقدر، لا يجوز مثل هذا. فصنعون ما أمركم الله جل وعلا بصنعه وعمله، وما يقول هذا كتب علينا فنستسلم للكتابة وننتهي، فهذا ليس صحيح. القدر ليس حجة، وإنما على الناس أن يجتهدوا على حسب ما يستطيعون، وقد وعد الله من قام بأمره واجتهد فيه أنه ينصره، يثق بوعده ويحصل له ذلك بإذن الله جل، كما حصل الأول. ولكن إذا كان هناك الضعف وهناك يعني التفرق وهناك يعني عدم الثقة بوعد الله وعدم التمسك بدينه وكتابه، فلا بد من الضعف ولا بد من يعني إدالة العدو. نعم. قال: وقدر لنا الحرمان لطائفة تعد نفسها من المثقفين المتعلمين. ويجمل بي وقد وصلت بالقاري إلى ما وصلت أن أسوق قصة طريفة وإن كانت مؤسفة. أبلغني المرحوم صديقي الشيخ عبد العزيز الخولي أنه أبلغني المرحوم صديقي الشيخ عبد العزيز الخولي أنه تحدث إليه رجل من الذين درسوا دراسة واسعة وحصلوا على شهادات عالية، وأبلغه أنه درس كتبا كثيرة في الاجتماع ولم يعجبه مسلك القرآن الكريم في مسألة خاصة، فسأله ما هي؟ قال: إن القرآن يأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فأسف المرحوم الشيخ الخولي لهذه الجهالة من رجل دارس كهذا. وقال: كان يجمل بك قبل أن تعيب على القرآن مسلكه في مسألة عينتها أن تعطيه من العناية شيئا مما أعطيته لغيره من الكتب، ومن المؤسف أن تدرس كل شيء في موضوعك إلا القرآن، ليس في القرآن آية بهذا المعنى الذي استشكلته، إنما هو حديث نبوي للعلماء كلام طويل في تأويله وبيان معناه. وهذا ليس يعني ليس كما يقول، لأن القرآن أمر بقتال من يليهم، أمر المسلمين بقتال من يليهم من الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ولكن القتال ليس لأجل الاستيلاء على البلاد وأخذ الأموال، وإنما القتال حتى لا يحول الناس بين الإسلام وبين الناس، يعني لا بد أن تبلغ الدعوة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية أوصاهم وأوصى القائد بنفسه وقال: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فإذا حضرت عدوك فادعه إلى ثلاث خلال: إلى أن يقبلوا الإسلام، فإذا قبلوه دعهم وبلادهم. هذا المقصود، هذا أول شيء، فإن لم يقبلوه فادعهم إلى دفع الجزية، والجزية دفعها معناها أنه إذا دفع الجزية أنهم يكونون في حماية المسلمين مقابل دفع الجزية، ودفعها حتى يتهيأوا إلى الدخول الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا: حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني لا بد أن يأتي بها هو بنفسه، وإذا جاء بها لا تؤخذ منه رأسا، يهان ويترك حتى يعرف أن الدين الذي هو عليه دين لا يحميه ولا يبنى، ويدعوه ذلك إلى أن يدخل في الإسلام حتى يكون مثل المسلمين. فإن لم يقبلوا ذلك فاستعن بالله وقاتله. هكذا هذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته وسرائه التي يرسلها. وربنا جل وعلا أخبرنا بالأمر بقتال المشركين، وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. هذه هي الغاية، أن يتوبوا عن الشرك ويلتزموا الإسلام فيتركوا هم وبلادهم. ولا ليس المقصود أنه يغزون مثل ما يفعل المستعمرون الكفار، يأتون لبلاد المسلمين وغيرها ليأخذوا خيراتها وليهينوا أهلها وغير ذلك، وإنما المقصود إيصال الدين الإسلامي إليه إلى أهلها فقط، هذا هو المقصود في القتال. نعم. ما يقول لا، الناس هم يحتجون بآية ذكرها الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فاحتجاجهم في هذا لأن هذه الآية نزلت في أمور معينة خاصة، ذلك أن في الأنصار إذا كانت المرأة فيهم لا تلد تنذر نذرا أن إذا جاءها ولد أن تهوده تجعله يهودي، لأن اليهود موجودين عندهم، في اليهود في المدينة كان ثلاث طوائف: بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وبنو قينقاع مكانهم في وسط المدينة، المناخة حولها كانت، كانوا صناع وكانوا صاغة أصحاب ذهب. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم كلهم، أخذ عهودهم على أنهم يكونون يدا واحدة على من أراد المدينة وأهلها بسوء وقتال، ثم نقضوا عهودهم طائفة بعد أخرى. نقصد أن المرأة إذا صار ما يأتيها ولد تنذر لله نذرا أنه إذا جاءها ولد أن تجعله يهودي، أن تهوده. فكان أعداد من الأنصار مع اليهود أولادهم، لما حصل ما حصل منهم وأجلوا أمسكوهم الأنصار، قالوا ما نترك أولادنا يذهبون معهم. أنزل الله الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني هؤلاء عرفوا دين الله جل وعلا، فما يفيدكم كونكم تلزمون أولادكم بهذا الدين، ما يفيد ذلك إذا لم يكن قابلا للدين الإسلامي بنفسه وقد عرف الحجج وعرف الآيات. فكان هذا هو سبب النزول، وسبب النزول يعين على المعنى، على فهم المعنى. ما هؤلاء يقولون أنهم يجارون الكفار، الكفار يعيبون على الإسلام بأنه يقاتل الناس بالقوة حتى يدخل الإسلام فيهم، يقول هذا ما ينبغي، مع أنهم الآن يرصدون الأموال الهائلة التي ما توجد لي في ميزانية أمة من الأمم عندهم للدعوة إلى دينهم الفاسد، أي للدعوة في إلى جهنم نسأل الله العافية. حتى النازل الذي يقولون يصبرون أحوالهم، يقولون كل سنة يدخل في الدين النصراني 6 ملايين كل سنة بهذه، بسبب هذه الدعوات التي يكثرون فيها، ويعيبون على الإسلام أنه يقاتل الناس حتى يقبلوا الإسلام. يعني شيء يعني عجيب إن أعمالهم ذا. ثم بعض العلماء يجاريونه في هذا ولا يريدون، أنهم يقولون أن الإسلام أنه يريد من الناس أنهم يقبلوه بالقوة. لهذا الله جل وعلا يقول لنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة فسرها الصحابة بالشرك، ما دام فيه شرك ينبغي على المسلمين أن يقاتلوا المشركين حتى يقبلوا الحق. نعم. قال فانظروا كيف يصل بنا تناسي القرآن الكريم إلى أي حد، وكيف يحرم الرجل ما في كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها، لأنه تعود أن يأخذ العلم من كتب وضعها الناس لا من كتاب أنزله الله. هذا صار عاما الآن، حتى أصبح يعني الدول الإسلامية الآن ما تجد دولة مثلا طبقت الأحكام الشرعية على أحوالها وعلى أمورها، تجد القوانين يعملون بالقوانين، مش مثل داعي العمل بالقوانين الذي يستوردونها من فرنسا ومن أمريكا ومن غيرها، وعندهم كتاب الله فيه حكم كل قضية إلى يوم القيامة. السبب هو الإعراض، أعرضوا عن هذا وتصوروا أنه ليس فيه الشيء الذي يريدونه جاهلا به. قال لأنه تعود أن يأخذ العلم من كتب وضعها الناس لا من كتاب أنزله الله، ليكون قانونا عاما للبشر ودستورا صالحا لكل زمان ومكان. ولهذا لما أعرضوا عن القرآن عاقبهم الله جل وعلا بالجهل، تجد يعني حتى يقعون في أمور يعجب الإنسان كيف يقع الإنسان فيها. مثلا أذكر واحد من الذين درسوا في فرنسا، درسوا دراسة إسلامية حتى تخصص في أبي الوليد الباجي، ونشر بعض كتبه، ومن ضمن الكتب التي نشرها كتاب له في الجدل، وذكر بعض مسائل في الفقه، وذكر فيها مسائل في الزكاة. فذكر ابن لبون إن في كذا ابن لبون، فيكتب هذا الدكتور ويقول لم أجد ترجمة ابن لبون، ابن لبون له ترجمة. ثم من المصائب يذكر في الفهرس ابن لبون لم أجد له ترجمة بعد البحث الطويل. هذا الجهل الفظيع الذي يعرض عن يذهب يأخذ مثلا علومه من أعدائه من الكفار. نعم. قال: إن الذي يتأمل التاريخ أولئك الرسل الذين عرضت لهم في كتاب هذا يجدهم متواطئين على دعوة الناس إلى التوحيد، على دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء والإيمان بالرسل جميعهم لا فرق بين رسول ورسول، وأن المكذب لرسول من رسل الله تعالى مكذب بالرسل جميعهم. ألا ترى إلى قول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا هو نبي الله نوح، ويقول: كذبت قوم لوط المرسلين، وكذلك يقول في عاد. ونرى القرآن الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هو فرق في الإيمان بين رسول ورسول. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وكذلك كان دعوتهم أساسها العمل الصالح والخلق الطيب. على هذه الأصول اتفقت دعوتهم واجتمعت كلمتهم، وبذلك كانت الشرائع متحدة في أصولها وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها. ترى الرسل دائما يذكرون أقوامهم بماضيهم معهم، وأنهم لم يبعثوا فيهم جبارين بل مبشرين ومنذرين أمناء ناصحين لا يبتغون من دعوتهم سوى إرضاءهم لربهم وإسعادهم لشعوبهم، لا ينتظرون منهم أجرا على دعوتهم بل ينتظرونه من الذي فطرهم مؤمنين بأحقية ما يقولون، وجدير بقوم ذلك حالهم وهذا ماضيهم أن يسمع الناس لهم. إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على جدير، يعني هذا الذي ينبغي، ولكن الواقع خلاف هذا، فالذين استجابوا للرسل قلة، والذين كفروا بهم وردوا دعوتهم هم الكثيرون وهم الجماهير. ولهذا كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثرهم بمؤمنين. فأكثر الناس ضلوا وكفروا بالرسل، مع أن الله جل وعلا أعطى كل رسول من الآيات التي تدل على صدقه وأنه رسول من الله ما يشاهدونه ويعلمون أنه حق. وأحيانا مثلا يقترحون على الرسول شيئا معين فيشترط عليهم أنكم تؤمنون، وإذا لم تؤمنوا تهلكوا، مثل ما كان ما قال قوم صالح عليه السلام، قالوا: لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عظيمة تسقينا تروينا حليب لبن. أخذ عهده مع أنهم يؤمنوا، فتمخض الجبل عن ناقة على وصل ما ذاك، ومع ذلك أكثرهم كفر. الذي لا يريد الله جل وعلا إيمانه لا حيلة فيه، وإن جاءته كل آية كما قال الله جل وعلا. ولهذا كان أول ما ينبغي للإنسان أن يتجه إلى ربه ويسأله الهداية، وأن يقبل ما جاء من الله، وإلا عوقب بأنه لا يقبل. ثم قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يؤمنوا بما جاءت به الرسل أول مرة قلبت قلوبهم وأبصارهم، صار عندهم الباطل حقا والحق باطل. وقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا كله جزاء عملهم، وإن الله لا يظلم أحدا، وإنما ربنا جل وعلا يرسل الرسل ويرسل معهم الآيات التي تدل على صدقهم وتدعو إلى اتباعهم مع الآيات التي تكون فيهم وتكون مشاهدة من آيات الآفاق التي يشاهدونها مثل السماء والأرض والجبال والنبات وغيره والرياح والأمطار. هل تصور أن مثلا مخلوقا من المخلوقات ينزل المطر أو ينبت النبات أو يفعل شيء من هذه الأمور التي يذكرها ربنا جل وعلا؟ قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل في أحد يعتقد أن الله يشاركه، أن الله أن شيئا أحدا يشارك الله في الخلق، أن هذا خلق الله وهذا خلق فلان خلق الإله؟ هذا ما في أحد يقوله أبد ولا أحد يعتقده. ولهذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق وحده جل وعلا، فهذا شيء مشاهد ومعاين. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني هيئ لكم ووطأها فصارت شبه الفراش تنتفعون بها سائر الانتفاعات، والسماء بنا، السماء مبني فوقهم ليس لها عمد وليس لها شيء تعتمد عليه، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في آيات كثيرة كلها تدعو المتأمل الذي عنده عقل إلى الإيمان وقبول ما جاء به الرسول واتباعه، وأن الهدى في ذلك والسعادة. أما الذي يعرض ولا يلتفت لا بعقله ولا بفكره إلى شيء من ذلك فيزداد ضلالا، وقد يكون أيضا عدوا للرسل فيرد الرسل ويزعم أنه شيئا ما يتصور، يزعم أنه مجنون وإلا أنه ساحر وإلا أنه يسحر وإلا شيئا ما يصدق به من عنده أدنى عقل، مع وجود الآيات التي جاءوا بها الظاهرة الجلية التي تعجز البشر لو اجتمعوا على شيء منها. نعم. قال إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على اتفاقهم على أولئك الأصول يعنون عناية خاصة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم، فتجد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهتم كثيرا للتوحيد ومحاربة الشرك، حتى ليخيل لمن يقرأ قصته في القرآن الكريم أنه لم يبعث إلا بالتوحيد، لتفشي الوثنية في عهده وفتنة الناس بالأصنام في مدته، ولذلك اشتهر بأنه شيخ الموحدين. إمام الموحدين وليس شيخ، إمام الموحدين، فجعله الله إماما وجعله أمة يقتدى به، وهكذا الرسل كلهم أول ما يبدأون أممهم بالأمر بعبادة الله وحده، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل اتفقوا عليها كلهم. فالتوحيد هو الذي يبنى عليه كل عمل، يكون مبنيا على التوحيد، إذا لم يكن هناك توحيد فالبناء فاسد ما يصلح. ورسولنا صلى الله عليه وسلم دعوته من أولها إلى آخرها في هذا، وهو مثل ما قال الله جل وعلا أنه ليس بدعا من الرسل، يعني أنه مثل الرسل السابقين، ما كنت بدعا من الرسل. فقال في آخر حياته لما أرسل معاذ إلى اليمن في السنة التاسعة من الهجرة، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني ليست الرسول للفقراء، الله فرضها هكذا. فالمقصود أن التوحيد هو الأساس التي جاءت به الرسل، وهو أول دعوة كل رسول. قال: وتجد نبي الله لوطا يعنى بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه حتى ألفها الناس، وأصبح التنزه منها جرما يستحق عليه صاحبه النفي والتغريب، وذلك منتهى الفساد الخلقي والنزول عن مستوى الإنسانية. ألا ترى إلى القوم يقولون في شأن لوط وحزبه: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون عن هذا الفساد والخبث، فهم قوم خبث نسأل الله العافية، انتكاس الفطرة. ولهذا قال لهم نبيهم: تأتون الفاحشة ما سبقكم إليها أحد من العالمين، فاحشة يعني، حتى يقول بعض المتقدمين: لولا أن الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه ما صدقت أن رجلا يأتي رجل، لأنه شيء قبيح جدا، مستقدر مستقبح فطرة وخلقا. ولكن إذا زين للإنسان العمل السيء فلا حيلة فيه، نسأل الله العافية. نعم. قال: وتجد نبي الله شعيبا يدعو القوم بعد توحيد الله تعالى إلى أن يوفوا الكيل ويزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن مرض الغش والتدليس كان شائعا فيهم. وترى نبي الله موسى يعنى بإنقاذ بني إسرائيل من مخالب فرعون، ويعمل على إحباط ظلمه ومحاربة طغيانه، ويجد في تربية العزة والكرامة في نفوس القوم، لأنهم ألفوا الذل زمنا طويلا. كل ذلك لنفهم أن المصلح دائما يجعل همه محاربة المرض الموجود، وإذا كان هناك أمراض عمد إلى أفتكها بالنفوس وأضرها على الخلق والنفس، كالطبيب إذا عرض عليه رجل عنده أمراض ليس في استطاعته أن يعالجها دفعة فإنه يبدأ بأهمها خطرا. وطريقتي في كتاب دعوة الرسل أن أستعرض قصص الرسول في القرآن كله، وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص تشابها كاملا، ثم أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القرآن الكريم، وأعقب القصة من كل سورة بالشرح والتعليق، وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعا، وعقبت كل قطعة بشرحها والتعليق عليها. وكذلك التزمت أن أجعل كل رسول حيث وضعه التاريخ، وأبدأ مثلا تاريخ ليس التاريخ يعني تاريخ ما يضع أحد، ولكن هذا وضعه الله جل وعلا، والله ذكرهم على حسب تقدمهم وتأخرهم، فبدأ بنوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم موسى، ما هكذا يعني جاءت هود وشعيب وصالح، يعني كانوا في زمن متقدم جدا، وبعدهم رسل كثيرون لم يذكروا. نعم. قال: فأبدأ مثلا بنبي الله نوح، وأعقبه بنبي الله هود، ثم بنبي الله صالح، ثم بنبي الله إبراهيم، ثم بنبي الله لوط، ثم شعيب، ثم يوسف، ثم موسى وهارون، ثم داود وسليمان. إن لوط عليه السلام هو ابن عمي إبراهيم، ابن عمه، ما آمن لإبراهيم من قومه إلا لوط كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. فكانوا في وقت واحد، ولهذا يعني يكون بعض الرسل خاصة دعوتهم في أمة معينة فقط، فقد يكون في آن واحد عددا من الرسل، رسول في هذا الإقليم ورسول في الإقليم الآخر وهكذا. ولهذا ذكر الله الرسل الكبار الذين لهم يعني أمم مستقلة، وذكر هلاكها الأمم لما كذبوا الرسل. فقوم نوح أغرقوا وأغرقت الأرض كلها بسبب ذنوبهم، وقوم هود أرسل الله عليهم الريح التي أهلكتهم تحمل الإنسان إلى فوق ثم تلقيه على رأسه فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية في خلال 7 أيام. وأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم في ساعة واحدة. وقوم لوط حملهم جبريل على طرف جناحه مدنهم 7 وطار بها حتى صار الذين في السحاب يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، فقلبهم فجعل أعلاها أسفلها لأنهم قلبوا الفطرة والخلق صاروا منكوسين، فصار العذاب يناسبهم. ثم أتبعوا بحجارة من سجيل لكل إنسان حجر فأهلكوا. وهكذا الأمم، قوم شعيب ما كذبوه أخذهم عذاب يوم الظلة وهو نار نزلت عليهم، سلط الله عليهم الحر، فخرجوا من بيوتهم ووجدوا في السحاب أنه تحته أنه أريح لهم وأحسن الهوى، فنزلت عليهم نار وأحرقتهم. وهكذا كل أمة تكذب نبيها يأخذهم الله ويهلكهم. وكل ذلك للاعتبار وجوب الاتعاظ، لأن من فعل أفعالهم سوف يلقى جزاءهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عقاب قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ظالمي هذه الأمة ليست هذه العقوبة بعيدة عنهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، يعني يمسخون قردة كما مسخت اليهود، وكذلك يخسف بهم كما خسف بقارون، وكذلك يقذفون بالحجارة من السماء كما قذف قوم لوط. فالاعتبار في الآيات التي فعلها الله جل وعلا بهؤلاء لأجل معاصيهم، ثم ليعتبر الإنسان كيف لما أخذوا كان فيهم الأطفال وفيهم النساء وفيهم الصغار وفيهم الكبار، وكلهم أهلكوا عن آخرهم، لأنه إذا جاء العذاب عم كل أحد. هذه سنة الله جل وعلا. نعم. قال ورأيت أن يكون تعليقي على القصة بعيدا عن الإصطلاحات العلمية حتى يكون سهل التناول ميسرا على من يريده من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين، وأن يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مرقمة بأرقام متسلسلة كل فقرة تتعلق بناحية خاصة في الآية، كما قصدت أن يكون شرحي بعيدا عن الإسرائيليات التي تعود المفسرون أن يشحنوا بها الكتب ويملؤوا بها أدمغة القارئين، فقد أصيب الدين بما أصيب من بالأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها العامة دينا، وبما حشيت به كتب التفسير من الإسرائيليات نقلها فريق من اليهود بقصد إفساد دين المسلمين عليهم، كالقصة التي ينسبونها زورا لنبي الله داود مع أحد قواده. يعني قصة باطلة، قصة هذا اللي يشير إليها يقولون أنه شاهد زوجة رجل أنه أعجبته فأمره أن أمر القائد أنه يجعله في مقدمة الجيش حتى يقتل، وقتل حتى يتزوجه. هذه قصة أكذا يعني أعظم من هذه ما يذكرونه عن لوط عليه السلام، أعظم من هذه، فإنهم يقولون نام مع بناته فحملت منه قبحهم الله وأخزاهم، فهم لا يتورعون عن أن وصف الرسل بالأمور المخزية. وكذلك سليمان زعموا أنه ساحر وأنه سخر ملوك الجن بالسحر الذي كان يستعمله، فكل هذا كذب، كذب على الرسل. ولكن حديث بني إسرائيل هي ثلاثة أقسام كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم دل القرآن على كذبه فالرسل معصومون من الأمور التي تخل بالأخلاق ولا بالأمور التي يعني قد تقدح في أخلاقهم أو في أعمالهم أو في غير ذلك، فهم صفوة الناس، فكيف يضاف إليهم مثل هذه الأشياء؟ فالله جل وعلا عصمهم من ذلك وأخبر أنهم من عباده المخلصين الذين خلصهم من كل شيء. وقسم منها من ما يذكر بني إسرائيل قد أيده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره، فهذا حق، وقسم مسكوت عنه، وهذا الذي قيل لنا لا تؤمنوا به ولا تصدقوه ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب. يعني إذا حدثكم بنو إسرائيل من هذا النوع فلا يصدق ولا يكذب، ولكن ليس عمدة في بيان كلام الله ولا في أحاديث رسوله، هذا الذي ينكر. نعم. قال: وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بما عرف الموضوع من الصحيح واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعة بعض المقاومة، فإن ما شحنت به بعض كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسي آلامه، ويجد المفسر من العناء في تفنيده وإقامة الأدلة على بطلانه ما يجد. من أجل ذلك قصدت أن يكون تعليقي على الآية بعيدا كل البعد عن الروايات صحيحها وضعيفها، لأن فهم الآية لا يتوقف عليها. هذا ما يصور مثل هذا، صحيح الروايات تؤيد القرآن وتوضحه وتبينه، فلا ينبغي الابتعاد عنه. أما السقيم الضعيف نعم لا ينبغي إلا إذا بين ضعفه أنه لا يعتمد عليه، كما هي طريقة العلماء. نعم. قال: لأن فهم الآية لا يتوقف عليها، وأن يكون شرحي للقصة متمشيا مع سياق الآية ومتفقا والمتفقا والأصول العامة للدين، مسايرا لما ينبغي لرسل الله من عصمة، لائقا بما أعده الله لهم من زعامة وما هيأه لهم من منصب. وتجدني دائما في تعليقي على قصص الأنبياء أعول على ما قرره العلماء من أصول صحيحة، فأرجع في التراجيح عند التعارض إلى قاعدة علماء الجرح والتعديل. فإذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل، رجعت بالقاري إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطعي فلا نبطلها من طريق ظني. وخذ مثلا لذلك قول الله تعالى في نبيه إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وما رواه بعض المحدثين من حديث كذب إبراهيم 3 كذبات، فماذا نصنع في التوفيق بين الحديث والآية؟ لا شيء أكثر مما قرره العلماء من أن الآية أقوى من الحديث فتقدم عليه. ليس هذا صحيح، هذه طريقة المعتزلة، وإلا أهل السنة على خلاف ذلك، فالحديث لا يكذب الآية ولا يعارضها، وليس هذا الكذب الذي هذا اللي تكلمنا عليه البارحة الماضية، إن الكذبات هذه من باب المعاريض وليست الكذبات الصحيحة، وكلها في دين الله، ولكن قالها هذا يعني في وقت يعترض على الطلب الذي طلب منه أن يكون شفيعا، يقول أني وقعت في هذه الأمور، وإلا هي حسنات في الواقع ليست سيئات، وسبق الكلام فيها أن هذا. أما كونه مثلا يقولون نأخذ بالقرآن ونرد الحديث، هذا هو ما ذكره سابقا، أنه يكون أخذ ببعض الكتاب ورد لبعضه، هذا لا يجوز مثل هذا، وإنما هذه طريقة أهل الباطل الذين يقولون ما نقبل أخبار الأحاد، فالشرع أكثره أخبار أحاد، ولا فرق بين خبر الأحاد والخبر القطعي الذي قاله الله جل وعلا في كتابه، لأن الدين ثبت بهذا وهذا، والرسول حذر من مثل هذا، قال يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الحديث من خبر من حديثه يقول ما نعرف هذا، ما كان في كتاب الله آمنا به وما لا فلا نقبله، ألا إني وقد أوتيت الكتاب ومثليه معه، يعني يجب أنه يقبل هذا كله، أما يقول نأخذ طريقة العلماء وقصده بطريقة العلماء هذا طريقة المعتزلة، لأن هذه من الأمور المخلة في دراسة التي درسوها، أنهم أخذوا مثلا الأصول التي سار عليها وقررها هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة. نعم. قال وتعجبني كلمة للفخر الرازي، إذا دار الأمر بين كذب الراوي وكذب الرسول وجب أن نعمد إلى كذب الراوي. هذا ما صحيح، إذا كذب الراوي فالكذب معروف، وقد رد العلماء الأحاديث المكذوبة وبينوها وألفوا فيها مؤلفات وعرفوا تاريخ الناس والرجال وثقتهم، فهم لا يرون الأحاديث التي يثبتونها بها الأحكام إلا عن طريق ثابت ثقة عن ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول يأتي حديث كاذب، ولكنهم ضعفاء في الحديث لا يعرفونه، يعني المعتزلة، ولا سيما هذا الرجل الذي ذكره، إن هذا طريقته طريقة الجهمية نسأل الله العافية، هو المشار إليه في الحديث السابق الذي ذكره الشارح، يقول بعضهم ألف في الشرك وفي الدعوة إلى عبادة النجوم وعبادة الشمس والقمر، له الكتاب المشهور المعروف الذي السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، نسأل الله، شرك صريح ما يكون يعني قدوة لنا. قال بمثل هذه القاعدة يمكن إبطال كثير من الإسرائيليات وبمثل الإسرائيلات غير هذا، ولكنه يقصد الحديث، أما الإسرائيلات لا كلام فيها، الإسرائيليات كما سبق إما أن تكون مؤيدة بالكتاب الذي جاء به نبينا فتقبل لأن الكتاب شهد لها الحق، وإلا أن تكون مثلا الكتاب أنه يكذبها فترد، أما إذا كان مسكوت عنها فقد قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب، لأنها قد تكون حق وقد تكون باطل، لكن حديث الكلام في أحاديث الرسول الثابتة الذي يقول أنها أخبار أحاد. نعم. قال وبمثل هذه القاعدة تستطيع أن تدفع عن عصمة الأنبياء ما ورد عليها من شبه وشكوك. هذه قاعدة مردودة ليست قاعدة صحيحة، ولا يحتاج إليها طالب العلم. نعم. وسترى عند الكلام على سيرة كل رسول ما يجلي لك ناحية العظمة والخلق المتين فيه، وأن القرآن الكريم أحسن أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم يعني الاعتماد في الدراسات على أصول فاسدة مثل أصول المعتزلة فتطبق في الأمثلة التي لا تنطبق عليها. نعم. قال وأن القرآن الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم فهما مرضيا وجرد عن كل ما أحاط به بعض المفسرين من الإسرائيليات. وأول رسول عرضت لقصته نبي الله نوح عليه السلام، عرضت لها في سورة الأعراف. يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.